أبيض أو أسود، لأن الكافر ميت. كيف تسترشد بميت؟ ثم الكافر ضد المؤمن ضدا كاملا لا منافع، فكيف ينصح له وتقبل نصحه؟ وقد تقدم السياق ونداء آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم أحبوا ما يشقيكم ويرضيكم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ناجية بحاس النصراني من الحيرة إلى عمر فغفره. إذن والمسلمون الآن الكفار هم الذين يوجهون ويرشدون ويبينون الصحيح. 50 سنة هل عز المسلمون وسادوا؟ هل استغنوا واتبعوا؟ هل الجواب لا لا؟ هل نفعت استشاراتهم وتوجيهاتهم وإرشاداتهم؟ نفعت؟ العالم الإسلامي الآن يعيش في ذلة ومسكن أيضا وضعف، وتلك الحفنة من اليهود تسود العالم الإسلامي وتتصرف سواء علنا أو سريا وخفاء. على كل حال نحن لسنا مع اليهود ولا مع النصارى في ديانة الظاهرة، لكن إخواني موجودون في مصر والشام وأوروبا والبلاد التي فيها كفار، ننصح لهم أن لا يستشيروا كافر، استشير امرأتك، استشير أخاك، استشير المؤمنين، أما أن تستشير كافر لن ينصحوا لك أبدا ولن يوجهوك إلا إلى ما في شرعه. واستغن بالله، ومن استغنى بالله أغناه الله. هذا وهل إن عدم الصلحاء وربانيون بيننا؟ الجواب لا، يوجد بيننا ربانيون علماء صلحاء أصفياء ذو بصيرة ذو علم ومعرفة، إذا احتجنا إلى الاستشارة هم الذين يستشيرون، وإذا وجهونا هم الذين نصيرون ونقبل توجيهاتهم. أما كافر يكرهني ويكره حتى وقوفي ووجودي، كيف نستشير؟ إذا هذه رحمة الله لنا، نصحنا ولنا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. هذا أعظم من النهي، من قال لا تطيعوا فتسأل أنت ليما؟ بين لنا الحقيقة كما هي. إن تطيعوا الذين كفروا جاهدوا ألوهية الله عز وجل ورسالة نبيه ولقاءه وهو مما أنزل من الشرع الأحكام. فلهذا قلت يهود نصارى بوذا مجوس كلهم جنس واحد كافر، يردوكم على اعقابكم اي ترجعون الى الشرك والضلاله وتعودون كغيرهم كمثلهم كفارا، فتنقلب وترجع بعد هذه الرحله الطويله في مشاعر الكمال والطهر والصفاء تنتكسون وترجعون خاسرين. ما استفدتم شيئا من إيمانكم وجهادكم وصبركم القرون الطويلة أو الأيام الأعوام العديدة. ثم قال تعالى: بل الله، وقرأ قراءة سبعية: بل الله، أي أطيعوا الله فلله هو الذي لا تطاع بل الله مولاكم مولانا ولا لا والله مولانا خلقنا ورزقنا وحفظ علينا حياتنا وتولى كل شؤوننا وأمورنا كيف لا يكون مولانا مولانا سيدنا ونحن عبيده قال اركعون اركع قال اسجدوا نسجد قال صوموا نصوموا قال ماذا اخشدوا على رؤوسكم وهولوا بين جبلين اشبنا وهولنا لاننا عبيده قال لا تشربوا مسكرا والله ما نشربوا قال لا تقولوا الباطل والله ما نقولوا قال لا تكذب ولا تنطق بغير الحق والله ما نكذب ولا ننطق إلا بالحق لأننا عبيد ولا ومصيرنا بيده إن شاء أسعد وإن شاء أسخى وفوق ذلك أننا نحبه ويحبنا يحبنا ونحبه فكيف إذا نخرج عن طاعته ونعطيه ونحب من يكره ويبغضه ولا الحمد لله بل الله مولاكم وإن طلبتم النصر على المشركين والكافرين على من تحاربون ويحاربونكم هو جل جلاله وعظم سلطانه غير الناصرين ان طلبتم النصر من فرنسا او ايطاليا او اسبانيا اطلبوه من الله والله خير حق لنا من خير الناصرين من يملك من بيده قضاة كل ذي قدرة إن شاء عز وإن شاء ذل إن شاء هدم وإن شاء نصر هذا الذي ينبغي أن نطلب منه ما نطلب النصر على أعدائنا بمعصيته كما حصل وتم وتذوقنا مغارته وتجرعنا غصصه في حربنا مع اليهود منذ أن دخلوا فلسطين وأعلنوا عن دولتهم ونحن في حماس وحرب بعد أخرى وما انتصرنا أبدا أو انتصرنا قولوا ما انتصرنا هل تذكرون سر عدم نصرنا يا ربانيون يا علماء يا شيخ عرفنا أننا ما قاتلناهم من أجل أن أقيم دين الله قاتلناهم من أجل أن نجيهم عن أرضنا عن وطننا هذا هو القصد ويقول لا يا شيخ ما هكذا يقول لك الشيخ عندما قاتلتم اليهود كنتم تقيمون دين الله بديانكم أحللتم ما أحل وحرمتم ما حرم وأقمتم حدوده عليكم على غيركم دعوتم إليه ورفعتم أصواتكم لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله أنزلوا أدرح باستثناء هذه الدويلة وباقي الدول العربية من المغرب الأقصى إلى كذا هل كانوا يعبدون الله بما شاء ويقيمون شرعه ودينه وهم أولياؤه حتى ينصرهم الجواب ما كان إذن كيف ينصرهم وقد بينت البارحة إن كنتم تذكرون هزيمتنا أمام اليهود فيها خير كبير

في أوليات الله في أسماء وصفاته من لا يستحقون ذلك، لأن الله ما أمر بعبادتهم ولا بطاعتهم ولا بتعبدهم ولا ما أنزل الله به من في سلطانا. إذن علة أنه يهزم الكفار والمشركين والمنافقين، ما العلة؟ إشراقهم بالله، عبادة الأحجار والأصنام أو الشهوات والبطون والفروج والأهواء، هذا هو السبب. والعبادة عباد غير الله ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان أبدا في أي زمان من أزمنة الحياة. كيف يعبد من لا يخلق ولا يرزق؟ كيف يطاع ويدعى له ويتابع من لم يؤمن بالله ولا بلقاء الله؟ وأخيرا الطابع، ومأواهم النار، مأواهم الذي يأوون إليه ومصيرهم الذي ينتهون إليه. كل المشركين الكافرين أعداء الله مأواهم النار. وما النار؟ عندنا مثل نكرره للعاقلين، أين النار هذه؟ نقول غدا إن شاء الله في رابعة النار الساعة العاشرة انظر إلى الشمس. هذا الكوكب المضيء النهاري. واعلم ما قالوا وصدقوا أنه أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة. أكبر من الأرض كوكب الأرض هي والله بمليون مرة زيادة نصف مرة. هذا الكوكب كله نار. من أوجده؟ الإنس والجن جمعوا فحم الحطب وشعلوه نافذ. ثم هذا الكوكب بانتظام العجب باللحظة بالثانية يسير في فلاته لتنتظم هذه الحياة عليه. لو يهبط بأقل هبوط لكان احترق الكون، لو ارتفع بأكثر ارتفاع لمات الناس بالبرد والجليد. ألف سنة كم سنة ما ندري وهو في دائرته. هذا عالم النار فوقنا، فكيف تسأل عن عالم النار؟ وسوف يأتي يوم هذه الكائنات الموجودات العلوية التي نشاهدها كلها تصبح سديما ودخانا، وعالم السعادة فوق وعالم الشقاء أسفل. النار أسفل، أسفل النار. ما عرفت يا عبد الله؟ قلت لك ضع راسك بين ركبتيك وفكر، وانت تقول انا هابط هابط هابط الف سنة كذا، فين الى اين تصل؟ وقف عقلك. اذا لا يسعك ان كنت العاقل الا ان تاخذ بلحيتك وتقول امنت بالله، امنت بالله، آمنت بالله. هذه الصورة النجية حفظناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان على كرسيه يعلم إخوانه الكتاب والحكمة ويزكيهم. فجأة يقول آمنت به، آمنت به. قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل فقال لي إن رجلا ممن كان قبلكم كان يركب على بقرة، فالبقرة ما خلقت ليركب عليها ولكن لتحلب ويحر بها ويسنى. البقرة رفعت رأسها هكذا وقالت له ما لهذا خلقت؟ يا رجل ما لهذا خلقت؟ الرسول تعجب. البقرة تنطق وتفصح بلغة الرجل هذا وتقول ما لهذا خلقت؟ فيقول الرسول آمنت به.